الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام أو شبهات ونحوها، نريد ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الأقوال والمواقف والأفعال إزاء ذلك، وما كان عليه حالهم عند وقوع الفتن. فقد وقعت فتن في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقعت فتن بعد ذلك. فهذا عبد الله ابن عامر قال: لما طعنوا على عثمان صلى أبي في الليل ودعا فقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك، فما أخرج ولا أصبح إلا بجنازته. وأما ابن عمر وهو ممن اعتزل الفتنة كما هو معلوم، فقد قال مقالة توضح الموقف الصحيح إزاء الفتن، يقول: إنما مثلنا في هذه الفتنة، يعني التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، يعني على طريق يعرفونه، فبينهم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك. ما جاءت وهم في الطريق وقفوا في أماكنهم حتى انجلت، حتى جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على السلطان وعلى هذه الدنيا، ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم بعضا بنعلي هاتين الجرداوين. نعل ليس لها شعر. يقول: هذا الملك الذي يقتتلون عليه لا يساوي عندي نعلين جرداوين. وكان مسروق إذا قيل له، مسروق بن الأجدع من التابعين، إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده، يعني لماذا لم تنصره؟ فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء، ولا تقتلوا أنفسكم. ولبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، وكان السلف يسمونها بذلك. ابن الزبير رضي الله عنه ملك الحجاز، مكة والمدينة والعراقين، الكوفة والبصرة، ولم توجد بغداد آنذاك، وملك المشرق خراسان وما والاها، ولم يبق إلا الشام، فوقعت بينه وبين عبد الملك بن مروان حروب معروفة. نعم. فأبطأ ميمون بن مهران في هذه الفتنة، فتنة ابن الزبير، وبقي تسع سنين، عفوا شريح بقي تسع سنين لا يحدث، لا يخبر، لا يتكلم عنها أصلا. فقيل له: قد سلمت. قال: كيف بالهوى؟ كيف بالهوى؟ يعني هو الآن لا يتحدث عنها، ويقول له: أنت سلمت منها، ما اشتركت فيها. يقول: كيف بالهوى؟ الميل، ميل النفس. نعم. فيخاف من ذلك ولا يتحدث. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فقال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر ألسنتنا. وقيل ليزيد بن الشخير ما كان مطرف بن عبد الله يصنع إذا هاج الناس إذا حصلت فتنة؟ قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي. وكان مطرف يقول لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير، لأن آخذ بالثقة في القعود أجلس ويقال بأنه قعد أو لم ينصر فلانا أو نحو ذلك، أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. التغرير يعني أن يغرر بنفسه في أمر لم تتضح معالمه، ما اتضحت. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا دعاه الخوارج مثلا أي ينصرهم وأن يخرج معهم، وكان في ذلك الوقت لربما أخرج الرجل بالقوة، فكان يقول لو كان لي نفسان. فتخرج واحدة ثم أنظر ما يقع، يعني هل لقيت نعيما وحبورا وفوزا، ثم أستدرك بالثانية. إنما هي نفس واحدة، إذا فاتت. ولهذا فإن الإنسان لا يقدم على أمر لم يتضح له تماما وينجلي، لا سيما إذا كان يخالفه عليه جميع أهل العلم أو عامة أهل العلم، فأبواب الجنة كثير. يستطيع الإنسان أن يلج من باب التطوع في الصلوات أو باب التطوع في الصيام أو باب الصدقات أو الأعمال الخيرية والبر والمعروف وإيصال المنافع والحاجات لأهلها من الفقراء والمعوزين وما إلى ذلك، ولا يدخل في أمر قد يكب بسببه على وجهه في النار، فهي نفس واحدة. فلا يقدم الإنسان إلا على مثل الشمس، على مثل الشمس. فهنا يقول أبو العالية لما كان زمان علي ومعاوية وإني لشاب القتال أحب إلي من الطعام الطيب، فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم، فإذا صفاني ما يرى طرفاهما، إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء، فراجعت نفسي فقلت أي الفريقين أنزله كافرا ومن أكرهني على هذا؟ قال فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. لم يتبع هوى النفس، فنفسه كانت تميل إلى القتال وتحبه، وهو أحب إليه من الطعام الطيب، ولكن لما كان هذا الأمر لم يتضح له وجهه، فإن الواجب متعين على الإنسان أن يبتعد وينأى بنفسه، وأن يكون حلس بيته ويبتعد عن الفتن ومواطن الفتن. هذه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فماذا يقال في من بعدهم؟ وكل زمان لهم فتنة تصلح لمثلهم في كل زمان، لكن هذا طريق منهج في الفتن أن يبتعد الإنسان عنها، لا تدخل في طريق يخالفك فيه أهل العلم. هذا الشعبي يقول ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فيحصل الضعف. وانظر إلى حالنا اليوم، تفرق والاختلاف، صارت الأمة على طوائف يضلل بعضها بعضا، وصاروا إلى حال من التناحر والتشرذم، ولم يسلم من ذلك حتى طلبت العلم وحتى الدعاة إلى الله عز وجل، وبهذه الحال يظهر أهل الباطل. وخذ مثالا من ظهور اليهود على المسلمين في هذا الوقت، هذه أمة واسعة ممتدة من المحيط إلى حدود الصين، يظهر عليهم حفنة من أحفاد إخوان القردة والخنازير، ما يجون 5 ملايين، أجبن الناس وأذل الناس وأخس الناس وأحط الناس، يظهرون عليهم يلعبون بمصالحهم ومقدراتهم ويضحكون على تناقضاتهم واختلافاتهم ونزاعاتهم. نعم، هذا أمر في غاية العجب، ولكنه مصداق لما أخبر الله به: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، وقل مثل ذلك حينما يحصل الخلاف بين أهل الإيمان ويتبادلون التهم وما إلى ذلك، يظهر عليهم أهل الباطل من الليبراليين والعلمانيين ويشمتون بهم ويقعون في أعراضهم ويقولون عنهم كل قبيح في الصحف وفي أعمدتهم ونواديهم. كل ذلك بسبب تفرقنا وتناحرنا، وإلا لم يجرؤوا على هذا. وحينما كان الناس يدا واحدة قبل نحو 20 سنة خنسوا حتى صاروا كالذباب، ومن أدرك تلك الأيام يعرف هذا. ولم يكن لهم اشتغال تلك الأيام إلا أنهم لربما بعثوا واحدا منهم إلى ما كان يجري من ثورات فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي بجمهوريات الاتحاد إلى آخره، تمخضت بعد ذلك في سنة 1412 عن التقسيم الذي حصل، وصارت دولا متعددة متنوعة. فكانوا لم يكن لهم شيء يستطيعون عمله هنا، فاشتغلوا هناك ينظرون ويرقبون الأحداث وكيف تجري المظاهرات والثورات والانقلابات والتحولات وما تتمخض عنه. أما هنا فخنسوا، والآن قد رفعوا عقيرتهم وكتاباتهم سموم، سموم تتقرح منها الأكباد. فهنا أيضا يقول خالد بن سمير لما ظهر المختار الكذاب بالكوفة، المختار هذا الثقفي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من ثقيف مبير وكذاب، المبير هذا الحجاج والكذاب المختار، المختار هذا كان من قادة ابن الزبير، قائدا كبيرا من قادة ابن الزبير عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك انقلب عليهم ثم ادعى التشيع، فهو مع من غلب، ادعى التشيع ثم بعد ذلك ادعى أنه يوحى إليه، قبحه الله، وكان يخبر عن أمور غيبية، فإذا ما وقعت قال قد بدا لله صلى الله عليه، يعني أن الله غير رأيه، بدا لله. ولهذا إذا ذكر في أصول الفقه مسألة البداء، القول بالبداء في النسخ، الذين يقولون به من اليهود البداء، وهؤلاء المختار والرافضة. فالشاهد أن الرجل هذا الكذاب، نعم، لما ظهر بالكوفة هرب منه ناس فقدموا البصرة، فكان منهم موسى بن طلحة، وكان في زمانه يرون أنه المهدي. يقول فغشيناه فإذا هو رجل طويل السكوت شديد الكآبة والحزن، هذا اللي موسى بن طلحة، إلى أن رفع رأسه يوما فقال والله لو أعلم أنها فتنة لها انقضاء أحب إلي من كذا وكذا. فقال رجل يا أبا محمد وما الذي ترهب أن يكون أعظم من الفتنة؟ قال الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون القتل القتل حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وأذى عروة بن الزبير من كبار التابعين وأئمتهم، ذكر في ترجمته أنه رجل كما قال أحمد بن عبد الله العجلي، قال رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن، هذه منقبة ومزية. وذكر في ترجمة ابن محيريز رحمه الله أنه كان صموتا معتزلا في بيته. ويقول أبو قلابة قال لي مسلم بن يسار إني أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أضرب فيها بسيف. يقول الفتنة التي وقعت بين الصحابة بين علي رضي الله عنه ومعاوية لا رميت بسهم ولا ضربت بسيف. فقال له أبو قلابة فكيف بمن رآك بين الصفين؟ لأنه حضر مسلم بن يسار شهد، لكن يقول أنا لم أشارك. فقال له أبو قلابة كيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حق، يعني رآك وما علم أنك ما ضربت ما، لكن غررت به فاقتدى بك فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم بن يسار، يقول أبو قلابة حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها، من شدة البكاء الذي بكاه مسلم بن يسار مع أنه لم يقاتل. ويذكر أيوب السختياني وهو من أجلاء التابعين ومن أبعدهم عن الظهور والشهرة والمعرفة، كان يدخل في أزقة كما قال بعض من رآه يتعجبون كيف يهتدي لها كيف يعرفها، وكان إذا مر بقوم فسلم فردوا جميعا كان يحزن وينقبض ويسترجع، فإذا سئل عن هذا قال ما سلموا ما ردوا هذا الرد إلا أنهم قد عرفوني، يقول صرت معروف، هذه مصيبة الآن. نعم. ولم يكن يسمح لأحد أن يمشي معه. يقول أيوب السختياني وفي القراء، القراء يعني طلبة العلم العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث. ابن الأشعث هذا رجل اجتمع حوله مجموعة كبيرة من القراء من العلماء وخرجوا بقيادته على الحجاج، انتصروا بعض الانتصارات في أول الأمر ثم بعد ذلك هزموا، وقتل ابن الأشعث وقتل مجموعة من القراء ومن غيرهم، واختفى من اختفى، وبدأ الحجاج يطلبهم ويبحث عنهم في كل مكان. فيقول أيوب السختياني وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، يعني يقول الذين قتلوا من هؤلاء القراء الذين بقوا من أهل العلم، نعم، ما من أحد من هؤلاء القراء قتل إلا رغب له عن مصرعه، يعني قيل ليته ما مات في هذا، ليته سلم من هذه المشكلة والفتنة، أو نجا إلا ندم على ما كان منه، يعني من نجا وسلم تأسف وندم على ما جرى ومشاركته، والذين ماتوا من بقي حيا كان يقول ليتهما دخل في هذا. لاحظتم؟ مع أنه خرجوا على من؟ على الحجاج، على الحجاج الذي كان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ومع ذلك ندموا. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الفتن لا يعرف ما فيها إلا إذا أدبرت، كان يقول بأن أهل العلم يعرفون، يعني من له بصيرة يعرفون الفتن إذا لوحت وأقبلت، وأما غيرهم فإنما يعرفونها، يعني يعرفون الحق والموقف الصحيح إذا أدبرت، ويوجد من خلق الله من لا يعرفها لا إذا أقبلت ولا إذا أدبرت، يرددها ومتمسك بها لربما قرونا كما هو مشاهد. نعم، والله المستعان. بقي أشياء أكمل إن شاء الله التعليق على هذا في يوم السبت إن شاء الله ليلة الأحد بإذن الله، والأيام القادمة لا يكون عندنا تعليق إن شاء الله.